الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، واصلوا في شرح نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الله رحمة الله عليه. أقول: فالإسلام هو دين الله الذي اختاره للعالمين، أكمله وأتمه ورضيه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله عنه: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، ما نحتاج إلى زيادة، ولا يأتي أحد ويزيد في الدين أبدا، الدين قد كمل وقد أتمه الله عز وجل، فلا ينقص أبدا، وقد رضيه فلا يسقط أبدا، يسقطه أبدا. ولا يقبل الله عز وجل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم دينا سواه، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما أن للإسلام بابا يدخل منه العبد إليه، وهو كلمة التوحيد، هذا باب للدخول في الإسلام، لا يمكن أحد أن يدخل في الإسلام إن صلى وإن صام وإن كذا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ينطق بالشهادتين عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، كذلك يخرج منه إلى الكفر وهو من باب إيش؟ الردة. وما نقص الإسلام عليكم السلام من الاعتقادات والأقوال والأفعال المنافية لأصل الإيمان، الذي ينقض الإسلام من الاعتقادات ومن الأقوال ومن الأفعال النافية لأصل الإيمان، يصير المسلم إذا تلبس بشيء منها خرج من الإسلام مرتدا عنه والعياذ بالله. وقد أمرنا الله عز وجل بالإسلام والإيمان، وحذرنا من الوقوع في الردة ومن الكفران، فقال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، إلى أن قال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فعلى المسلم وعليكم على طلبة العلم أن يعرفوا نواقض الإسلام، وأن يعرفوا مبطلات الإيمان حتى يجتنبوها، فلا يختفي بدراسة التوحيد، بل يدرس ما يناقضه من الشرك، كما في رواية عن عمر: لا يعرف الإسلام أو لا يعرف الجاهلية من لا يعرف الإسلام. عرف الجاهلية، تبصر الجاهلية وصارت الجاهلية، عرف الإسلام، عرف الفرق. أما اللي يدشري والأمة هكذا ما يعرف الجاهلية، يجهل الجاهلية، ما يعرف قيمة الإسلام. لذلك كان حذيفة بن اليمان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، يقول: كان الناس يسألون صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. حد يسأل عن الشر؟ نعم، هو مخافة أن يقع فيه. فلذلك لابد على طلبة العلم أن يدرسوا ما يناقض هذا الإيمان وهذا التوحيد من الشرك والردة ونحو ذلك، حتى يحذروا من الوقوع في شيء منها. والشاهد أن بيان حرص الصحابة كحذيفة بن اليمان وغيره على معرفة الشر وكيف ينجو الإنسان منه، هذا أهم من أهم الأمور، من أفضل العلم أنه يدرس أو يتعلم ما ينقض إسلام العبد. لذلك عقدوا بابا أهل العلم بذلك في كتب الفقه، قالوا: باب حكم المرتد. إيش حكم المرتد؟ هذا كله من النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وذلك لأن لزوم دين الإسلام من أهم المهمات وأوجب الواجبات. والخسارة، كل الخسارة لمن لقي الله يوم القيامة يظن نفسه أنه على دين محمد صلى الله عليه وسلم فيجد نفسه من الخاسرين والعياذ بالله، يظن أنه على صح وعلى منهج وعلى طريقة وهو في الحقيقة غير ذلك. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم أبدا يحسبون هذا عندهم أنهم صح لكن هذا بالحقيقة كله هواء هكذا. وهذا ما اهتم به شيخ الإسلام رحمه الله عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب حيث جمعها في رسالة لطيفة سماها نواقض الإسلام واهتم بها أهل العلم في شرحها. فينبغي هنا أيضا التنبيه إلى ما اشتهر عند كثير من الناس بأن نواقض الإسلام 10 فقط، ما فهموا ماذا قال شيخ الإسلام. إيش قال شيخ الإسلام؟ إن اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. من أعظم نواقض الإسلام؟ إذن هو أكثر من 10. هذا كلام الشيخ يدل على هذا الشيء، فدل كلامه على أن هذه 10 هي أعظمها، ليست هي كلها، وأن غيرها من نواقض الإسلام داخل فيها، حتى أوصلها بعض أهل العلم 400 ناقض من أعظمها وأكثرها وقوعا وأشدها خطر هذه 10. فلابد أن يعلم أن النواقض إنما تؤخذ بالكتاب والسنة، نعرف النواقض بالكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل العلم. هذا لا تنسون الدرس اللي مضى يربطكم بدرس اليوم، درس اليوم يربطكم أيضا بالدروس كلها. وليس لأحد أن يكفر المسلم بهواه، ليس لك أن تكفر واحد مسلم بهواك، فإن الحكم بالكفر حق لله وحده، حق لله وحده، والمسارعة إليه من أخطر الأمور. حطوا في بالكم هذه الأمور يا أخوان، ما تهدون هذه الأمور، انتبهوا لهذا الكلام الذي سأتليه الآن عليكم. قل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. تروح بها أحمد كافر وقعت عليه، مو كافر رجعت لك بالإثم وبالوقوع فيه. إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بأحدهما، لحديث الصحيحين. هذا يدل على عظم خطورة الحكم بالكفر على شخص معين. فالحكم على المعين بالكفر لابد فيه من إيش؟ من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وفرق بين الحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد بأنه كفر وبين أن تكفير معين أخصك أنت بالتكفير. ممكن أقول على هذا الحكم من قال أن عائشة أم المؤمنين زانية فهو كافر، خصيت أحد؟ أنا خصيت أحد؟ ما خصيت أحد، ما قلت فلان أو علان، من قال هلو هو كافر؟ على اللي يقول عاد لو يقوله من ما كفرته. من فعل كذا وكذا فهو كافر، من اعتقد كذا وكذا فهو كافر، لكن التعيين هذا هو الخطر. يا أخواني كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص ولا يمكن أن تفسر على أنها تساوي الخروج من الملة. من ذلك مثلا الحديث المعروف المشهور، كثير الحديث هكذا في الصحيحين وغيرها، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الكفر هنا هو يا أخواني المعصية، وهو الخروج عن الطاعة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أفصح الخلق وأفصح من نطق بالضاد تفنن صلى الله عليه وسلم في التعبير بقصد المبالغة في الزجر، فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يطلق على الكفر لكن لا يراد به الكفر المخرج من الملة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اثنان بالناس هم بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. لو ناح واحد على الميت خرج من الملة؟ لو طعن واحد في النسب خرج من الملة؟ ما يخرج هذا من الملة، هذه لا تخرجه من الملة بلا إشكال. لكن كما قال في الأول الشيخ الألباني رحمه الله عليه، قلة البضاعة في العلم، قلة البضاعة عند هذا الرجل في العلم، وقلة فهم القواعد الشرعية العامة التي توجب هذا الضلال. ثم شيء آخر نضيفه إلى ذلك، وهو سوء الإرادة التي تستلزم سوء الفهم، لأن الإنسان إذا كان يريد شيء لزم من ذلك أن إيش؟ أن ينتقل فهمه إلى ما يريد. قالوت الناس اللي يصير لي أنا اللي أنا أبيه اللي أنا أفهمه، فأني أضطر إلى تحريف النص من القواعد المعروفة عند العلماء أنهم يقولون استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل. تقول الله في كل مكان، ودور الحين يدور لك الحين آية، ودور لك حديث، ودور لك كذا، ليش هل أنت ورط روحك؟ قول الله في السماء وأنت خلاص. إذن يا أخواني المهم أن الأسباب ثلاثة، اللي يفعل هكذا اللي يحرف النصوص ويأخذ هذا سباب المسلم فسوق قتال الكفر إلى كفر مخرج من الملة، نقول قلة العلم عندك الشرعي، قلة البضاعة في العلم، قلة الفقه في القواعد العامة، هذه قواعد عامة في الشريعة سنأتي منها يأتي، وسوء الفهم المبني على سوء الإرادة اللي تبيل أنت. الحديث سباب المسلم فسوق بالفسوق المذكور في اللفظ الثالث في الآية السابقة، ليقول الله عز وجل فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قد يكون فسقا أيضا مراد به للكفر الذي هو بمبنى الخروج عن إيش؟ عن الملة. وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة، وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن، من زكاه محمد صلى الله عليه وسلم أنه كفر دون كفر. وابن عباس هذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الآية المعروفة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قد ذكر هنا ربنا عز وجل الفرقة الباقية التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة، ومع ذلك ما حكم الله عليها بالكفر، مع أن الحديث قتاله كفر، قتاله كفر، ليش الله ما كفر؟ ما كفر. فإذا قلنا أو فقاتلت فقتاله كفر، لكن نقول كفر دون كفر، مثل ترك الصلاة ان تركها فقد كفر، كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة، قتال المسلم للمسلم بغي اعتداء وفسق وكفر، لكن ليس كالفسق الذي يخرج من الملة، وليس كالكفر الذي يخرج من الملة. لكن هنا يعني ان الكفر قد يكون كفرا عمليا، وقد يكون كفرا اعتقاديا. من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى شيخ الإسلام رحمة الله عليه بيانه، وتولى ذلك من بعد تلميذه البار ابن القيم. كل المسلمين لو أن الآن جئنا لكافر من أي كفار وجئنا بمسلم، ما تقول يا في كفر في شرب الخمر للكافر؟ عنده حلال والله ما حلال، عنده حلال وعند المسلم حرام. الكافر يشرب الخمر والكافر يزني والمسلم يشرب الخمر والمسلم يزني، أليس بالفعل نفس الشيء؟ هل نكفر هذا؟ لماذا لا نكفر؟ لأنه ما اعتقد. نقول له هذا اللي أنت تعتقد، هذه تعتقد هذه قسوة على الكل، على كل شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك ما به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيس على كل شيء. هل أنت ترى أن شرب الخمر جائز وأن في شريعتك؟ قال لا، حرام، حرم الله عز وجل، لكن أشربها أساسا ما أقدر. إذا فاسق أنت، إذا أنت فاسق عاصي. إذا قال لا، هذه الخمرة حلال يا أخي، حلال يا أخي، لا غير، عندكم غير وكذا. هل هذا قلبك يقول يا عبد الله؟ والله لسانك بس، مجرد أنت، لأن إحنا نتكلم مجرد لنتكلم أصحاب اللحى وكذا ما يبونهم بس أو أنت تقر هذا في قلبك راكن. لا والله بصدق، لا مو في قلبك، لكن إذا أكد ما في قلبه وقال بقلبه نعم حتى لو ما شربها، لأن هذا علم بالدين بالضرورة، غير عن اللي يعرف أن الصلاة أو يعرف أن الصوم هذا عليه ركن لكن ما يأتي به، لكن ما ينكره. إذا اتفق قول المسلم واعتقاده مثل قول الكافر واعتقاده أصبح مثله، لكن فعل وايد المسلمين كلهم منطلحهم عيل. الفضل في الدندنة لشيخ الإسلام تيمية على تقسيم الكفر إلى هذا التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة، فإن ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري. هل يوجد الآن، هل ممكن أن تخرجني الآن منافق نفاق اعتقادي؟ طلع لي واحد. أو هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد ما طلعه؟ أما هو وإلا الوحي يبينه. كيف نعرف؟ كيف نعرف هذا الإنسان أنه منافق؟ نعم النفاق العملي موجود، لكن النفاق العملي ما يحملنا على أن نقول هذا منافق أخرجناه من الملة، صحيح ولا لا؟ لأن هذا ما حد يعرفه، فيروح يصلي معنا ويجلس معنا ويذكر معنا ويسمع الدروس معنا ويروح ويجي معنا، لكن هو ما نعرف، ما في داخله، فما ندري بهذا. إذا ضرورة التفريق الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث أنه لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج دائما وبعض أذنابهم حديثا، وهي كما في فتنة إيش جماعة الإخوان الموجودة كثير الآن، جماعة التكفير أقصد، وإطلاقهم أن الكفر واحد وتكفيره للحاكم ومن يعيش تحته، ثم كفروا أئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والمدرسين ومن يتعلم. ما ينبغي هذا، ينطبق عليهم الأمور الثلاثة: قلة البضاعة في العلم الشرعي، قلة الفقه في القواعد العامة، سوء فهم على إرادته. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم قتاله كفر لا يعني الخروج عن الملة، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، لو جمعها المتتبع لخرج برسالة نافعة في الحقيقة. فهذه فيها حجة دامغة على أولئك الذين يقفون عند الآية: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك. طيب هذه الآية خرجها لي من المصحف، لي كلام عندها، يلتزمون بتفسيرها بالكفر الاعتقادي. فحسبنا الآن هذا الحديث، لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. شوف، يمكن بعضكم تأملها بعضكم ما تأملها، لكن شوف يقول الله عز وجل وكيف يحكمونك تبتلي من هنا وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا اسمع شوف إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ايش قال الآن؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يتكلم بمن؟ اليهود، يتكلم عن اليهود كما قال ابن عباس نزلت في اليهود والنصارى. يأتي واحد اليوم يحط حق أئمة المسلمين يخرج المسلمين من الإسلام دائرة الإسلام. اسمع واصل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يتكلم عن من؟ عن اليهود. اسمع وقفينا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ومن لم يحكم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تكلم عن من؟ النصارى. الآن بالآن يتكلم عن هذه الأمة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، على الكتب كلها. هذا القرآن نسخ كل ما في الإنجيل والتوراة إلا شيئين، العقيدة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر محمد صلى الله عليه وسلم موجود ما ينسخ، والتوحيد ما ينسخ. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم. شوف شو يقول حق محمد، فاحكم بينهم بما أنزل الله. المفروض يقول له هني ومن لم يحكم بما أنزل الله ولكن هم كذا كذا. ليش ما قال له؟ ما قال له. شو قال له؟ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. المفروض يقول له هني بعد كله، يعني المفروض الله يقول له ومن لم يحكم ما أنزل الله. ما أتى به الله عز وجل بهذه الصيغة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ونحكم بينهم يا محمد بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك. المفروض أن يقول له ومن لم يحكم بما أنزل الله بعد ما قال له. إذا ما يراد بهذه الأمة؟ قال خاصة ابن عباس حبر الأمة باليهود والنصارى، فكيف نأتي بها ونحطها على أهل الإسلام أهل المسلمين؟ حسن شوف هذا لو تمعنت في هذه الآيات ما تجد، بس الكل يقول يا ومن لم يحكم ما أنزل الله ولكم الكافرون ومن لم يحكم ما أنزل الله. ايش حق الآيات؟ وشوف الآيات نزلت في ايش وفي من نزلت وكيف نزلت ومن يقول عنها كذا. فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطلاقهم الكفر على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم الأولى الذين يعيشون تحت أمرتهم وتوظيفهم، فنوجه هنا إلى أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي. فلما ارتكب المعاصي ما كفر. خلاصة الكلام أنه لا بد من معرفة الكفر والظلم والفسق، أنه ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق وظلم يخرج من الملة. كل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي، خلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي. كل هذا إذا استحليت شيء أنت بإيش؟ قلبك، قلبك اطمئن لهذا. فكل العصاة وخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنا وشرب الخمر وغيرها، كل هذه كفر عملي، فلا يجوز أن نكفر العصاة بمجرد ارتكابهم معصية أو استحلالهم إياها عمليا، إلا إذا بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قرارات نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة. فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا عليهم حينئذ أنهم كفروا كفر ردة. أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفر كفير الناس، لأننا نخشى أن نقع في وعيد، وعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أيما رجل كفر أحدهما كافرا، إذا قال الرجل لصاحبه يا كافر فإنها تجب على إحداهما، فإن كان الذي قيل له كافر فهو كافر وإلا رجع إلى من قالها. والأحاديث الواردة بهذا المعنى كثيرة جدا. نذكر بهذه المناسبة قصة ذلك الصحابي الذي قاتل المشركين، فلما رأى المشرك أنه صار تحت ضربة السيف، سيف المسلم عند الصحابي، قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال أسامة بن زيد بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أناس من جهينة يقال لهم الحرقات، قال فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال لا إله إلا الله فطعنته فقتلته، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، قال قتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما فعل هذا تعوذا، خاف من السيف، خاف من السيف، هو ما قالها كذي، قال له، قال هلا شققت عن قلبه؟ ايش دراك؟ في رواية البخاري يا أسامة أقتلته بعدما قالها لا، بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا يا رسول الله، قال فما زال يكرر علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. أشققت عن قلبه؟ قال يمكن قالها أسلموا، إلى هذا الحد. فكيف الآن بسهولة التكفير؟ إذا الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بالعمل، له علاقة بالقلب، ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق وما في قلب الفاجر وما في قلب السارق وما في قلب الزاني وما في قلب المرابي إلا إذا عبر عما في قلبه هو بلسانه، أما عمله حتى لو قال بلسانه، حتى لو قال أنا كافر بلسانه، بعد نقول له هذا قلبك مطمئن بهذا؟ قد يكون قالها يعني خائف، قد يكون قالها ذي، قد يكون قالها أي، نعطيه بعد العذر لهالدرجة. فنحن نقول إنك خالفت، إنك فسقت، إنك فجرت، هذا اللي يفعل هذه الأمور، الفاجر فاسق السارق الزاني المرابي، أنت فعلت كذا وأنت فاسق وأنت كذا وأنت كذا، لكن لا نقول أنت كفرت، أنت ارتديت عن دينك، حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذرا عند الله عز وجل، حتى تروا منه كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان، عندكم من الله، أنت عندك، مو واحد يقول لك، حتى واحد يقول لك ما يكفي أن أنا وأقول حق يحيى إن فلان كافر فلان كذا كذا كذا، ما يكفي هذا أن يحيى يسمع مني، لازم هو يروح يشوف يتأكد من هذا الشيء. حتى يكون لنا عذر عند الله عز وجل في الحكم بردته، وبالتالي يأتي الحكم المعروف الإسلام وهو قوله من بدل دينه فاقتلوه. ومن المعلوم أن الحكم بالتكفير يحتاج إلى شيئين مهمين، الأول دلالة في النص على أن هذا كفر وكفر مخرج من الملة، دلالة النص يدل النص واضح على أن هذا كفر وكفر مخرج من الملة، لأن في النصوص ما يطلق عليه كفر وليس بكفر، ليس بكفر مخرج من الملة، فلا بد أن تعلم أن النص دل على أن هذا العمل كفر أو هذا الترك كفر، كفرا مخرجا عن الملة. ثانيا تطبيق هذا النص على من صدر منه الفعل الذي دل النص على أنه كفر، لأن ليس من فعل الكفر يكون كافرا، ليس كل من فعل الكفر صار كافرا، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. تعرفون قصة ذاك الرجل الذي قال لبنيه إذا أنا مت اطحنوني، احرقوني واطحنوني، وفي يوم شديد الرياح فروا نصفي في البحر ونصفي في البر، لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، أو كما قال. هذه وصي أجور وصية وقعت في التاريخ، والأبناء أبرار. لما الوالد مات ماذا فعلوا فيه؟ حرقوه وطحنوه، وفي يوم شديد الرياح ذروا نصفه في البر نصفه في البحر. قال الله عز وجل ما أن ذروا هذا، قال الله عز وجل للرجل للأرض اجمعي ما عليك، فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل، هذا الرجل وهو الذي قال كلمة الكفر. ما إن الله ما يقدر عليه، سوى هذا العمل إن الله ما يقدر عليه، والله ما يقدر يأتي به. كيف شلون؟ قال الله له سؤال، يا عبدي، شوف شو يقول له، يا عبدي ما حملك على هذا؟ ليش سويت هذا؟ قال خشيتك أو خوفا منك. قال ادخل الجنة. الله أكبر، ادخل الجنة. هذا الرجل من فهمه؟ من قال له أن هذا خطأ اللي انت فيه؟ من يا قال له أن أنت خطأ اللي انت فيه؟ واحد قاعد يسأل القبر ويدعو للقبور، أحد قال له بين له؟ لعله ما يعرف هذا الأمر أنه كفر. لو واحد فهمه وقال له كان قال اي والله صدق، والله خلاص يعني انا ما دام قلتوا لي انا والله ما ادري. تقول اوه شلون كذي، اكو هذا كافر، اكو هذا يسوي هلوز. يا اخي احد قال له؟ احد فطنه؟ احد علمه؟ قامت عليه الحجه؟ احد حجه؟ ما احد يدري. فلا بد هذا. يا اخي الله عز وجل يقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا هذا الذي يكفر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا أكره الإنسان على الكفر قولا كان أو فعلا، ففعل ما أكره عليه فقد دل الكتاب على أنه لا يكفر، مع أن الفعل كفر. والمثال لو إنسان حين إنسان أكره عن أن يسجد لصنم، أكره على أن يسجد لصنم، فالسجود للصنم كفر لا أشكال فيه، لكنه مكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يؤمن بأن هذا الصنم لا يستحق أن يسجد له وأن السجود له كفر، فلا شيء عليه. شفت واحد أنت حين يسجد حق الصنم ما تدري ليش، يمكن يكون واحد هناك حط عليه المسدس، أنت تقول هو فلان سوى كذا سوى كذا. إنسان أكره على أن يقول كلمة الكفر فيقول مثلا إن الله ثالث ثلاثة، هيكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؟ ما يكفر. والسنة ذكرنا لكم الرجل الذي كان مسرفا على نفسه وخائف من عقوبة الله عز وجل، قال حق أهل احرقوني واسحقوني وذروني في اليم. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فرح الله تعالى بتوبة العبد، شوف كيف هذا أخبر الله عز وجل أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل أضل ناقته عليها طعامه وشرابه فلم يجدها. رجل طلع في البر عنده ناقة، والناقة فيها المال وفيها الطعام فيها كل شيء، الرجال أراد أن يستريح وربطها في شجرة، تبطل الحمل وراحت هذه في البر، وهو في البر كم بيبعد؟ يومين ثلاثة بيموت، لا ماي ولا شيء ولا يشوف الدابة، عرف انه هلكان، رجع مكانه وانبطح تعرف انه بيموت في مكان وفجأة كذي ولا الحبل مال الدابة يطق عنده وجهه كذي دابة رجعت مكانها قحص كذي وشافها ومسكها ايش قال؟ قال اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح قال حق الله انت عبد هذا كبر. لكن الرجل ايش قالها؟ هل هو مطمئن قلبه او قال بغلب؟ انما قالها من شدة الفرح. انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح. هل هو كافر؟ من يكفره؟ ولا احد منكم يستطيع ان يكفره لان الرجل ما قال مثل هذا الشيء. إذن يا أخواني لابد من أمرين هامين في التكفير. الأمر الأول دلالة النصوص على أن هذا كفر وكفر مخرج من ملة. ثانيا انطباق هذا الحكم على الشخص المعين لأنه قد تكون هناك موانع تمنع من التكفير وإن كان القول أو الفعل كفرا والمواقع والموانع معروفة من الشريعة والحمد لله. فإن لم يتم شرطان فمن كفر أخاه صار هو الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك فإنه يعود إليه فيكون هو الكافر وهو عدو الله عز وجل. إذا قال إنسان كيف يكون هو كافر وهو إنما كفر هذا الرجل غيرة على الله عز وجل؟ هذا غير الغير على الله عز وجل. كفر هذا الذي يفعل هذا؟ قلنا أنه كفر أنه كفر حيث اتخذ نفسه مشرعا. احنا قلنا في الاول ان الله هو الذي يشرع ما يشرع غيره ابدا. حكم على هذا بالكفر. من اين لك؟ كيف تتألى على الله انت وتقول هاي ما يديش الجنة؟ كيف تتألى على الله؟ من انت؟ الله تعالى لم يكفره لكن هو جعل نفسه ندا لله عز وجل في التكفير. هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يطبع الله على قلبه والعياذ بالله ويكون تكون نهايته أن يكفر بالله كفرا صريحا واضحا. فالمسألة خطيرة جدا. فليس لنا أن نكفر من لم يكفره الله ورسوله وليس لنا أن نحرم شيئا لم يحرمه الله ورسوله وليس لنا أن نبيح شيئا لم يبحه الله ورسوله وليس لنا أن نوجب شيئا لم يوجبه الله ورسوله. هذه لابد أن تعرفونها. لابد من هذا الأمر. بارك الله فيكم. استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وفرق كما قلنا بين الحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد بأنه كفر. هل نستفر من الوقت؟ عندنا وقت؟ وعشر احنا بدأنا الحين العشر أخذنا 40 ها؟ ما أخذنا 40؟ يقول الشيخ الفوزان حفظه الله فإذا كان من صدرت منه هذه المكفرات مكرها أو جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن ظن أنه على حق فإن هؤلاء لا يبادر بإطلاق الكفر عليهم حتى ننظر في أمرهم. فالمكره قد عذره الله عز وجل حيث قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والجاهل والمتأول والمقلد يبين لهم فإن أصروا على ما هم عليه يمضي عليهم الحق في هذه الأمور. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألغى إليكم السلام لست مؤمنا ومن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين وجب الكف عنه لأنه صار مسلما حتى يتبين منه ما ينقض الإسلام فحينئذ يحكم عليه بالردة ما لم يكن له عذره من الأعذار السابقة. ثم إنه لا يجوز أن يحكم على الشخص بالكفر مجرد الشائعات التي تطلق وإنما يحكم عليه بإقراره هو على نفسه أو بشهادة العدول عنه بما صدر منه بعد التأكد التام من كونه غير معذور بشيء من الأعذار ويحكم عليه أهل العلم الكبار والقضاء هم الذين يحكمون بهذا. يا أهل الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. والذين يتولون إصدار الأحكام على من حصل منهم ما يخل بالعقيدة من نواقض الإسلام هم العلماء الراسخون في العلم الكبار والقضاة الذين لهم شأن في مثل هذا الأمر. ليس من حق كل متعلم أو جاهل أن يتولى ذلك، لأن هناك فرق بين الحكم العام والحكم الخاص كما سبق. ومن حكم في هذه الأمور بغير علم فهو على طريقة الخوارج الضلال الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله من طريقتهم. نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين. خلاصة الكلام في التكفير أنه حق لله عز وجل، وفرق في الحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد وبين تكفير المعين. أنا قلت عامة ممكن، من سب عائشة فهو كافر، من اتهم عائشة بالزنا فهو كافر، اللي يكون أيوة أين كان، من قال فيها كذا فهو كافر، من اعتقد فيها كذا فهو كافر، في الصحابة أيضا، من قال في الله كذا فهو كافر، من قال في النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهو كافر. لكن المعين تعين هذا نحتاج إلى أن التأكد من هذا الأمر، عدم الاستعجال. لا يجوز الحكم على شخص بالكفر مجرد الشائعات، لا يكفر المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والذي يتولى التكفير هم العلماء الراسخون في العلم. هذه الرسالة المباركة في شرح النواقض هي إن شاء الله ما سنبدأ فيها بإذن الله عز وجل، لكن لابد من إذا عندكم وقت نأخذ ترجمة بسرعة هكذا حق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والله تبون نبدأ رأسا في ها قل يا كأنكم ساكتين. الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي، ولد الشيخ سنة 1115 للهجرة النبوية في بلدة عينة في بلاد نجد. نشأ في بيت علم وشرف ودين، قد كان أبوه عبد الوهاب قاضي العينة أو العينة ومفتيها، وجده سليمان كان مفتي الدار النجدية بعامة، كذا عمه وخاله مما يعني هيأ له البيئة الصالحة عنده، فنشأ في هذه البيئة العلمية وتأثر بها تأثرا كبيرا، فقرأ القرآن وحفظه وأتقنه قبل بلوغ العشر، ثم اشتغل بطلب العلم. قال عنه أخوه سليمان بن عبد الوهاب كان أبوه يتعجب من فهمه ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه. لما بلغ الشيخ سن الرشد قدمه والده في إمامة الصلاة، فأخذ رحمه الله يؤم الناس ويصلي بهم، ثم طلب من والده الحج فأجابه إلى ذلك، وبعد فراقه من الحج والاعتمار قصد المدينة النبوية، ما يطلق عليها المدينة ويطلق عليها المدينة النبوية، لا يقال يعني شيء ما قاله الصحابة، فالمدينة النبوية فقد سماها الصحابة والسلف الصالح بهذا الاسم، أو يقال المدينة، إذا قيل المدينة فهي المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فلا نقول يعني المدينة لمدينة أخرى، فلا بد تلك المدينة من التعريف، أن نقول مدينة حمد، نقول مدينة مثلا عيسى، نقول مدينة زايد، مدينة كذا، لا بد تعيينها. أو ما نقول مدينة، فإذا قلنا المدينة نخص بها المدينة النبوية. ثم رجع إلى وطنه، ثم بعد ذلك سافر إلى الحجاز في طلب العلم، وأخذ يتردد على علماء مكة وعلى علماء المدينة وأقام بها مدة، ثم رحل الشيخ في طلب العلم إلى العراق وقصد البصرة واجتمع بعلمائها وأخذ عنهم ما شاء الله من العلم، وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد الله ودعاء الناس إلى الله، وأظهر للناس أن الواجب على جميع المسلمين أن يأخذوا دينهم من الكتاب والسنة، وناقش وذاكر في ذلك. ثم خرج من البصرة إلى الزبير، وتوجه من الزبير إلى الإحساء، واجتمع بعلمائها وذكرهم في أشياء من أصول الدين، ثم توجه إلى حرملاء سنة 1140، وبعد ذلك ارتحل إلى بلده عام 53 و100 ألف للهجرة النبوية، ثم استقر بالدرعية، وذلك عام 1158 في عقيدته عقيدة السلف الصالح، وقد قال مرة: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ومذهبه ومذهب الإمام أحمد، وقد ذكر في مؤلفاته: أما مذهبنا فمذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفروع، ولا ندعي الاجتهاد، وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها، ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان، يعني ما يقدم المذهب على السنة ولا على الحديث. انتشر فيه عصره كان انتشر فيه البدع والشركيات بسبب الدولة العثمانية في المدينة، استغاث بالنبي ودعاه من دون الله عز وجل، فقيل للشيخ: ما تقول في هؤلاء؟ فأجاب على الفور: هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وفي نجد في قبور منسوبة إلى الصحابة يحج إليها ويستغاث بها، وكذا في نجد لا يعني مرتع عن الخرافات والعقائد الفاسدة التي يتنافس عليها أو تنافي أصول الإيمان. وكان في الدارعية قبر لبعض الصحابة كما يزعمون هم، وفي المنفوحة توسلهم بفحل النخل الذي تأمه العوانس طلبا للزوج، كانوا عندهم فحل يقولون يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحلول، هذا والله من الغراب عندهم. وفي الجبيلة يوجد قبر زيد بن الخطاب يتضرعون إليه ويسألونه حاجاتهم. وفي شعب عبيرة قبر ضرار بن أزود رضي الله عنه كانوا يأتون إليه بالشرك والمنكر. وألف الشيخ كثير من الكتب، منها كتاب التوحيد وأصول الإيمان والكبائر وكشف الشبهات والأصول الثلاثة ونواقض الإسلام ومسائل الجاهلية ومختصر زاد المعاد ورسالة في الرد على الرافضة وغيرها من المؤلفات. توفي الشيخ سنة 1206 للهجرة بعد عمر قارب 91 سنة، عمره كله بالدعوة والجهاد والعلم والتعلم، فرحمه الله ورضي الله عنه وأسكنه الفردوس الأعلى. هذه نبذة من حياة الشيخ، عقيدته ودعوته وجهاده. مع ذلك فقد ابتلينا بمن يتهم الشيخ بالتكفير، الآن لا يزال الشيخ يتهم بالتكفير وتفريخ الأرهاب من أهل البدع والشقاق والنفاق، وقد غدحوا في دعوة الإمام محمد عبد الوهاب واتهموا ما عنده من كتب وكتب الدعوة السلفية بأنها مصدر الإرهاب والتطرف. سيرى على ما يقول الروافض والكفار في هذا الزمان الذين حذروا من دعوته وصفوها بالوهابية. والله أن الإنسان أن يكون وهابي شرف له، لأن الوهابية نسبة إلى الله عز وجل، الله هو الوهاب. هل تريد أن تكون وهابي تنسب إلى الله عز وجل؟ وغير ذلك من ألقاب أهل البدع. دائما أهل البدع يفعلون كلما رأوا شيء حاولون أنهم يدندون حوله. فقد طبع الرافضة كتاب اسمه الفتنة الوهابية لأحمد زيني دحلان أحد أعداء الدعوة السلفية في زمن الشيخ، وقاموا بنشره. شوف لاقى الزمن، هذا من حقدهم على هذه الدعوة المباركة وبغضهم لها ولأهلها. هذا دين أهل البدع من القرون الأولى. فقد نقل الإمام الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث جملة من أقوال أهل العلم في وصف موقف أهل البدع من أهل السنة في زمانهم وفي كل زمان. قال أحمد بن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ما في مبتدع إلا يبغض أهل الحديث. قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية ينفون تقدير الله عز وجل للكائنات تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة لأنهم يعطلون ينفون صفات الله وأهل السنة يثبتونها، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة، وكل ذلك عصبية. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. لذا يجب علينا جميعا الاعتصام بالكتاب والسنة والالتفاف حول العلماء الربانيين والأخذ عنهم، ولا نكون من همج الناس لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل نذر من مع الحق أو ندور مع الحق حيث دار، ولا نأخذ إلا من أهله، وإن نفر الأعداء ومن الفرق والأحزاب الضالة. وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسبوع القادم إن شاء الله نبتدي به من أول ما قاله الشيخ، الدرس الأول في شرح نواقض الإسلام. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. احنا قلنا هذه النواقض هي أكثر، ولكنها هذه الأهم، هذه الكبيرة، هذا التي وهذا يبين من كلام الشيخ. هذا والله أعلم. المرأة تم أكمل، والحمد لله رب العالمين. طيب هذه أسأل مسألة اتباع السلف، من يعرف ايش معنى سبحان الله؟ سبحان الله. يقولها في الركوع، يقولها في السجود. سبحان الله. تنزيل الله عن ما لا، تنزيل الله عز وجل عن العيوب وعن مشابهة المخلوقين وعن النواقص. سن وين الله عز وجل ذكر قل ذي سبحان الله؟ وين قال القرآن حديد الباب واحد؟ حد يقول لي يعرف آية نعطي هذه؟ ها ها لا ها سبحان الله عما يصفون. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. الله نزه نفسه عن مثل هذا. هذا حق الاسبوع الجاي، هذا حق الاسبوع الجاي. تبغى تزود ها؟ احنا نعرف ان ايش، ان اذا المرأة، إذا المرأة أرضعت طفل كم رضعة؟ 5 رضعات مشبعات، أصبح إيش؟ ابن لها، وأصبح ابن لمن؟ زوجها. فإحنا عندنا الآن زوج، رجل عند ابن من رضع، وهذا الابن ما له أم. خلنا نشوف هو تسامحها يمكن مني. فكروا شوية، فكروا. ولد من الرضاع، الولد ما عنده هو. طبعا الرضاع يشمل الأم والأب، لأن اللي ترضع من؟ اللي ترضع الأم، لكن الحليب حليب الرجل. حين المرأة ترضع ولدها، لكن الحليب هذا مو مال المرأة. كلكم تقولون مال المرأة، لكن الشريعة تقول الحليب مال الرجل. الرجل هو اللي جاب الحليب. الرجل هذا عنده ولد، لكن الولد هذا ما له أم. شلون ما له أم؟ ما يصير ما له أم، لازم له أم. خليه أخذ ذي كلمة لا لا. شلون صار؟ شلون صار لا ولد هو حتى لو توفى، لكن شلون صار هذا؟ هل ياخذ الكتاب؟ انا حاضر بالكتاب ترى. ها؟ حاضر بالكتاب ترى. خليه يلا قول. قول؟ ايه. الرجل عنده زوجتين، الاولى رضعت 3 رضعات، الثانية رضعت 4، صار هو ولد. وين سمعت هذه الكتاب؟ هذه حق الشبعتين، سأل الطلاب. ها؟ الشبعتين سأل الطلاب الكشاف. ايه. هذا رجل عنده امرأتين، امرأة رضعت 2، واحدة رضعت 3، صار 5. صار الأبو أبو، صار الذين ما أكملوا الرضاعة، ما صاروا أمهات. لازم حتى تصير أم تكمل إيش؟ تكمل 5. لا بس الأبو يصير أبو حتى. يصير أبو، لأن اللبن حليب ما له، سواء كان عند هذا وعند هذه كله لا. سؤال غريب لكنها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.